اقدر اختار اني اكون ليها، وانا سلمت وقلبي اختار، شفت الجنة في عينيها، ازاي اسيبها واعيش في النار؟ ما لقيتش جمالك وانا واحدة، والله